انظر إلى بدر السماء يجزي إلى الأفق الراحي انظر إلى يجزي إلى الأفق الديا في مهجة ليل الراحة يجزي إلى الأفق الديا في مهجة ليل الراحة انظر إلى الكون الغدا في منظر رق فؤادي للسماء وكم تعلق للسرور السماء من جديد.